بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فصلت مكية، مراجعة سريعة. فصلت آياته يعني ميزت ونوعت، آيات مميزة ومنوعة. أو كتاب فصلت آياته يعني بينت آياته بيانا واضحا شافيا لا مزيد عليه. فالقرآن مفصل ومفسر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقالوا قلوبنا في أكنة، الأكنة كما قلت أغطية خلقية تمنع الفم، هكذا زعم المشركون أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر بأيدينا، قلوبنا عليها أغطية خلقية تمنعنا الفهم. وفي آذاننا وقر يعني صمم وثقل يمنع السمع. قلوبنا لا تفقه وآذاننا فيها وقر، ومن بيننا وبينك حجاب يعني ستر غليظ يمنع التواصل والفهم. فكانوا في غاية الإعراض عن الحق وفي غاية الاستكبار والعياذ بالله. فاستقيموا إليه، الاستقامة إلى الله عز وجل هي التوجه إليه بطاعته وعبادته وإخلاص العبادة له سبحانه وحده لا شريك له. وويل للمشركين، الويل كلمة فيها خلاف. الويل بمعنى الهلاك، يعني هلاك للمشركين لأنهم في النار، أو حسرة من الله عليهم لكفرهم، أو شدة عذاب لهم. والكلمة جامعة لكل هذه المعاني. وقيل الويل واد في جهنم، مسكن في جهنم والعياذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والتصديق وعملوا الصالحات، لهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع عنهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وتجعلون له أندادا، الأنداد هي الأمثال من مخلوقاته يعبدونها والعياذ بالله، ذلك رب العالمين. وجعل فيها أي في الأرض رواسي، الرواسي هي الجبال الثوابت تمنع الأرض الميدان يعني الميلان أو الإخلال بالاتزان. وبارك فيها أي بارك الله في أرضه سبحانه وتعالى، فكثر الله عز وجل خيرها ومنافعها. هذه البركة، كثرة الخير والمنافع، البركة من الله عز وجل. وقدر فيها أقواتها، الأقوات هي الأرزاق لأهل الأرض وما يصلح لمعايشهم، يعني ليس المقصود بالقوت الطعام فقط، ما يصلح لمعيشة الإنسان في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام. هل هي من أيام الدنيا أو لا، أم لا، الله تعالى أعلم، خلاف بين المفسرين. سواء للسائلين، استوت الأربعة استواء يعني تمت هذه الأيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفيته بدعة. استوى استواء يليق بذاته، لك استواء المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي دخان مكونة مما يشبه الدخان. أتينا طائعين، لما قال الله عز وجل لهما إيتيا، هذه الكلمة إذا ابتدأت بها فقل إيتيا، فقال لها وللأرض إيتيا وصلا بإسقاط ألف الوصل. أما إذا ابتدأت بهذه الكلمة فمن الخطأ أن تقول إيتيا، فهذا خطأ، ألف الوصل يبتدأ بها كذا إيتيا. وكذلك في سورة الأحقاف إيتوني، خلاص، وقس على ذلك، يعني نفس الكلمة المبتدأ بألف وسط، خلاص بعدها همزة، بعدها حرف مكسور، خلاص هكذا إيتيا إيتيا. مد حركتين إي، نعم بارك الله فيك، مد حركتين، نعم. بمقدار حركتين. ايتيا يعني افعل ما امرتكما به وجيء به، يخاطب الله عز وجل الارض والسماء. فقضاهن يعني احكم وابدا خلقهن سبحانه، واوحى يعني كون او دبر في اليومين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا حفظناها حفظا من الافات. طبعا معلوم ان النجوم وظائف، فمنها كما قال الله تعالى في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وظيفة، وجعلناها رجوما للشياطين، وظيفة الثانية. والوظيفة الثالثة في سورة النحل: وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كان يهتدى بالنجوم أو يهتدى بالنجوم لمعرفة الطرق عند البحارة أو عند مسافرين الصحراء. العرب تعرف اتجاه النجوم، البحارة ينظر في النجم يقول لك هذا اتجاه شرق غرب شمال جنوب، هذا علم. والعرب كذلك يعرفون، البدو ينظر في السماء يقول لك الساعة الآن كذا، أنت في وقت الغروب، أنت في وقت الشروق، باقي على الظهر كذا وهكذا. وكانت العرب هكذا، ما كان في ساعة ولا كان في شيء، ينظر في السماء يعرف المواقيت. ولذلك ينبغي على المؤذن أن يكون عالما بالمواقيت. أي إنسان بيأذن ما يعرف إلا الساعة، هذا خطأ. طيب خلاص ما في ساعة، الدنيا تعطلت، فإذا كان عنده فقه نظر في السماء وقال الآن الظهر، الآن الفجر، الآن المغرب، الآن في هناك كتب الفقه وكتب الحديث كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة. نسأل الله أن يعلمنا.